الله من الشيطان الرجيم. شوي بس اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر حلو التمهيد ده بقى طيب هات المنهج بقى وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات من هنا في مقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن صح يا سيدنا ابهتها من الاول بس كده نروح ارمنت يا مولانا ايه ده عرفت ارمنت انا معاك ضيفت عليك يا سيدنا يا خلي بالك بركاتك يا مولانا يا سيد التعبيرات اللي بنقول فيها ما اعرفش التعبيرات اللي بنقول عليها دي انت تقول على مهلك ما تقولش على مهلك يعني بالصعيد ايوه كده افهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كده الجراف في المسجد الأموي في سوريا دي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اجمع بقى اجمع بين الورود اجمع في موقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هم عايزين المدرسة مستقلة يا شيخين حاضر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والسماء تقرا لابو رمضان ما تطلعش من المدرسه دي غير ما تخلص لي ابو رمضان خالص ماشي ترجم يا مستر بقى ترجم له ان احنا عايزين مدرسه ابو رمضان كامله خلينا هنا ترجم زي بعض معلش يا حبيبي طب زي بعض حاج بقى مستر بقى يا شيخ انا بقول لك على حاجه زي ان شاء الله اوكي نروح يا حبيبي نرجع على التوسل لحد رمضان لاقي وبعدين نعم هو احنا بنشكر السبب في ايه في الجيب الله يبارك عشان نسمع احنا معاك كان عامله تمارين ده شغل شغله حلاوته ايه اللي جبته ايه هو جاي بالجيب الله يبارك الله يسترك يا عم الشيخ عمرو خلينا ايه اوعى تزعل ان شاء الله الله يسترك والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سيدنا سيدنا اللي بتقول انت يا جميل طيب يا شيخ ايوب الله خلق الإنسان من الحرب شنو صوت؟ ايوه صوتاني تألق في سماء المقرئين جاب البلاد تلاوة فأحبكم الملايين قرأ ورتل كلام رب العالمين يجزيكم الله جنة أعدها للمتقين يا رب يا رب يا رب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين بينهما برزخ بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي يلتقياني بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بين بينهما برزخ بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين سجنت معانا ولا ما سجنت معانا. الله يبارك فيك. إلا نسيت واحد. الله يكرمك. أيوة يا جماعة. ما تطلعش برا اللي طرزه. تبقى القصة كما قررت. يا سيدنا النبي ما تطلعش. احنا فاهم على عقلنا لا فاهم احنا لا فاهم على قد حبيبي يا جماعه الله العظيم انت مالك حق انت فاهم احنا بنقول شويه والله على قد كده لا لا مش كله يعني شويه هو حاضر جريا ايوه على رايك ايوه الله اكبر مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس

بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء يريد أن تسمعهم مزيدا من القرآن الكريم. أنا أترجم لك ما يقولون. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا معلش يعني لينا مطلب زي بعض يعني قبل أن تسرقنا كما عودتنا عليك أن تسمعنا الشيخ رفعت ما انا طلبت مين امال محمد تجيب يا سيد محمد انا بحبك وغيرك انت مو باضي تهجرنا تهجرنا ليه وتحب بعد صنباضي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها محترم. الله عليك وعلى امانتك يا شيخ ايوب. تعاليك يا سيدنا. والسماء لماح. ايوه زكي لماح. نظر لا اله الا الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Oh, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه التلاوة القرآنية الكريمة نأتي بحضراتكم إلى مسك كتاب هذه الليلة التي أقيمت أمام ديوان عائلة آل ثابت بقلندول مركز ملوي محافظة المنيا، تيمناً وبشرى وسروراً ومهنأةً بزواج الأخوين الكريمين معالي الأستاذ أحمد حسني ثابت نسباً وصهراً مع الحاج رفعت حسين بقرية السرو مركز أبو قرقاص، والأستاذ محمد حسني ثابت نسباً وصهراً مع واجهة قرية نواي مركز ملوي محافظة المنيا الأستاذ أحمد جميل. أسأل الله أن يتم الفرحة على خير. شرفنا وسعدنا بمقدم العالمين القارئين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فخامة الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني، فخامة الشيخ القارئ المبتهل عمرو محمد عبد الرازق الدمريسي. شارك في هذه الليلة الكريمة نخبة من نجوم الفن حتى خرجت الليلة في أروع